أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين عصيرا. عسى ربكم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. عسى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ويبشر المؤمنين الذين ويدعو